هنا القاهرة. أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سأل الغواص عن صدفاتي؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج سطور مضيئة من تراثنا العربي. من الدارسين من يحاولون أن يتلمسوا الجديد في شعر البارودي، والمقصود بالجديد ما أبدع من أغراض أو موضوعات شعرية لم تكن مطروقة في عهد الأولين ممن بعث هو لغتهم وشعرهم، وما كانت ذاتيته هو واضحة فيه، وما يتصل بالحاضر مما جعله الشعر الأوروبي أغراضه، فيأخذ بألبابنا ما في ديوانه من الشعر السياسي ومن وصف الطبيعة المصرية والآثار المصرية والحياة المصرية. أما ما خلا ذلك فلم يعد البارودي فيه مقاصد المتقدمين من شعراء العرب، ولم يعد أوزانهم وقوافيهم وأغراضهم. لم يفكر في الملاحم الكبرى كما فكر هوميروس في الإلياذة، وكما فكر دانتي في الكوميديا الإلهية، ولم يفكر في المسرحيات الشعرية كما فكر شيكسبير في مسرحياته، وكما فكر شوقي من بعده في إبداع المسرح الشعري. وهو لم يتجه بالشعر العربي غير وجهة الأقدمين الذين عارضهم وراض القول على مثالهم، وإن كان من الحق أنه لم يفن فيهم ولم يقصر همه على النقل عنهم، بل بدت شخصيته بارزة في شعره، وبدا شعره مرآة بيئته وزمانه. يقول البارودي، وهذا من شعر المنفى، وقد انفرد ذات مرة في منزل فوق ربوة من ربا سرنديب كولومبو الآن، وفي هذه الخلوة الموحشة والوحدة المحزنة، وفي هذا الجو النفسي الغائم القاتم، أبدع شعرا يقول فيه: أرى نفحة دلت على كبد الوجدى، فمن كان بالمقياس أقربكم عهدا. وهو يريد بالمقياس مقياس الروضة في جزيرة الروضة التي كان يسكن فيها البارودي قبل أن ينفى خارج مصر. ملاعب آرام ومجرى جداول وملتف أفنان تقي الحر والبرد. إذا انبعثت فيه النسائم خلتها تنير على متن الغدير به بردا، كأن الصبا تلقي عليه إذا جرت مسائل في الأرقام أو تلعب النردى. أقام الربيع الطلق في حجراتها وأسدى لها من نعمة النيل ما أسدى. ثم يقول محمود سامي البارودي: إذا الدهر لم يخسر زماما ولم يخن نظاما ولم يحمل على ذي هوى حقدا، تدور علينا بالأحاضي شموسه وتمسي علينا طير أنجمه سعدا، ويا رب ليل لفنا بردائه عناقا كما لف الصبا البان والرندا، ولثم توالى إثر لثم بثغرها كما شافها البازي على ظمأ وردا. فتاة كأن الله صور لحظها ليهتك أسرار القلوب به عمدا، لها عبثات عند كل تحية تسوق إليها من فرائسها الأسدى. إذا انفلتت بالكأس خلت بنانها تدير علينا من جنى خدها وردا، وما أنسه لا أنس يوما تسابقت به عبرتاها والنوى تصدع الصلى، فلم أر لحظا كان أقتل باكيا وأمضى الظبا في الفتك ما سال إفرندا. حرام على العينين إن لم تسل دما على بينها، والقلب إن لم يذب وقدا، فيا قلب ما أشجى إذا الدار باعدت، ويا دمع ما أجرى، ويا بين ما أردى. في حلقة الغد يضمنا لقاء جديد إن شاء الله. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة.